الايام بتعدي المتلمح هيصدي. لا وانت انا لما ارجع مصدي وانت بالله. خلاص انا عارف ده بيفوق ازاي. ايه ده يا عم سعد؟ في مصر مش مطلوب غير الديجيهات والفلاش. يعني احنا خلاص هنموت من الجوع؟ انا عاوزكم تغنوا في الشارع، غنوا على الدائرة، غنوا في الحمام، غنوا. افتح لي السنة انا مش مبنى، استول لي السنة انا مش مبنى. ايا بطة ناري شطة، ايا بطة ناري شطة، ياللي رمشانك يكتب في بيتها مليون اهيب. انتوا لازم تتجوزوا اتنين يصلحوا من حالكم. قال اغنية يعني ولا ايه؟ البنتين دول شهيرة وبهيرة، ولاد مليونير تقيل قوي، وهما الاثنين اخوات. يا لهوي لو سعد والليسي شافونا واحنا شكلنا عرر كده. خدامات بس برضو حلوين يا اختي. بابي لو مت وسبتني انا هقتلك. انا لو شافكم هيضربكم بالنار. بقالنا اسبوع مفيش ولا عريس تقدم لنا. طب والحل ايه؟ العب بليه. وسطك وسطك وسط بنفسك لما تشد الحرب يقسك، اللي شافك لو ما سمى يبقى عيل زيزو بسك. كده يا نهار اسود وانت عايم بالتين. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. انا متفق على عروسة دي سواق التريلا. انتوا ما اشتغلتوش حراميين قبل كده؟ يس يا عم سلام، لما نحب نولع بنولع، ولما نحب نرقص بنرقص. اتفضل دلع، اتفضل رقصهم، اتفضل دلعهم، اتفضل رقصهم. اضرب. انت بتضربوا ليه؟ انا اللي بضرب في افلام عم احمد السبكي بس.